بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 23 من شهر صفر لعام 43 وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، الموافق للثلاثين من شهر شتنبر لعام 2021 ميلادية. كلتقي يا أحبة في هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله نافعا لي ولكم، نتذاكر أمورا عظيمة وأشياء مهمة تتعلق بأعظم شيء في دين الإسلام، اللي هو العقيدة، توحيد رب العالمين. هذا أعظم شيء في الإسلام، فالعبد لكي توفاه الله سبحانه وتعالى وكيموت على العقيدة الصحيحة، هذا لا بد أن يدخل الجنة، لا بد أن يدخل الجنة الله سبحانه وتعالى تفضلا وإحسانا منه سبحانه وتعالى، أنه جعل على نفسه حق أن يدخل الجنة من لقيه لا يشرك به شيئا. فاللي سلم الله في هذه الدنيا من الشرك ومات على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد، لا بد أن يدخل الجنة. لكن كما تقدم معنا في دروس كثيرة، دخول الجنة على قسمين: دخول ابتدائي أو دخول أولي، والنوع الثاني دخول مآلي. إما أن يدخل الجنة مباشرة، وهذا هو اللي حقق التوحيد، حقق التوحيد ومات على الإيمان الكامل الواجب، هذا حق على الله أن يدخله الجنة مباشرة من غير عذاب. والموحد اللي مات على شيء من الكبائر أو المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله أدخله الجنة مباشرة وغفر له، وإن شاء الله تعالى عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة. إذا الموحد لا بد أن يدخل الجنة، إما يدخلها مباشرة ولا يدخلها بعد التطهير، والتطهير يكون بأشياء كثيرة أوصلها بعض العلماء إلى 10. أما المشرك اللي كيموت، ونسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين من هذا الذنب العظيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الظلم العظيم أكبر ظلم على وجه الأرض، أنك تصرف العبادة لله لغير الله، أنك تعبد غير الله، والله هو الذي خلقك ورزقك ووفقك وهداك، وما بك من نعمة فمن الله، ومع هذا تعبد غير الله وتدعو غير الله وترجو غير الله وتستغيث بغير الله. نسأل الله السلامة والعافية. اللي مات على الشرك الأكبر فهذا لا يمكن أن يدخل الجنة، ولا يمكن أن يغفر الله له. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه الجنة، أولئك لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا يدخلون الجنة الذين ماتوا على الشرك، فنسأل الله السلامة والعافية. فهنا يتبين لنا يا أحبة خطورة الشرك، وتسلم من الشرك بإذن الله إذا سلكت طريق التعلم لابد أن تعرف ما هو الشرك حتى لا تقع فيه. تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لم يعرف الشر من الخير يوشك أن يقع فيه. لابد أن تعرف الشرك. كثير من الناس يقعون في الشرك وهم لا يشعرون. يقول حق الوالدين وحق رضاه الوالدين وحق الطعام يحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم من قال يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل يا أحبة، لا بد أن نتعلم ما هو الشرك حتى لا نقع فيه، لأن هذا الذنب كما تقدم معنا خطير جدا جدا، لا شيء أخطر من الشرك. هذا الذنب من مات عليه يخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يدخل الجنة أبدا. فهذا اللقاء يا أحبة غد نواصل الكلام على ما تطرقنا له في الدرس الماضي. في الدرس الماضي تكلمنا على عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبور الصالحين، أن الإنسان كيعبد الله، إذن هذا موحد يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لكن باش يعبد الله كيمشي عند القبور والأضرحة والمشاهد والمزارات ويدعو هناك، يدعو الله. كنتكلموا على اللي كيدعي الله، أما هذا الدرس غنتكلموا على صنف آخر أخطر منه. هذا الصنف اللي تكلمنا عليه فيما مضى هو كيعبد الله سبحانه وتعالى، كيرفع يده لله ويدعو الله ولا يدعو غير الله، يذبح لله ويستغيث بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذا يعبد الله، لكن الخطأ اللي عنده أنه يعبد الله بعض الأماكن اللي ما عندها تفضل، يمشي عند القبور ويعبد الله هناك، وكيعتقد أن هذا العبادة عند القبر أفضل منها في مكان آخر، وهذا يدخل في البدع، وكيدخل فيما يسميه العلماء بذرائع الشرك، وسائل الشرك، الطرق اللي كتوصل للشرك. لأن هذا الإنسان وإن بدأ في أول أمره بعبادة الله وإخلاص العبادة لله، لكن عند هذه الأضرحة وعند هذه القبور غادي يتدرج به الشيطان شيئا فشيئا، حتى يولي يعظم هذه القبور ويعظم المدفونين والمقبورين فيها ويولي يعبدهم هما من دون الله، وهذا هو الواقع. لهذا جاء النهي عن هذه الوسائل المفضية إلى الشرك اللي كتوصل للشرك. القبور ما كنمشيو لها إلا للدعاء للأموات، ماشي ندعيو لنفوسنا. لمشيت المقبرة لا تدعو لنفسك، ادعو لنفسك في بيتك في سوقك في مسجدك في كل مكان، لكن المقبرة لم يشرع أنك تمشي لها باش تدعي، ما كاينش شي فضل أنك تدعو لنفسك في المقبرة، لكن المقبرة إذا ذهبت إليها فتدعو الله تعالى للميت بالمغفرة والرحمة وهكذا. وانت الفائدة اللي كتستفدها من زيارة المقبرة أنك تتذكر الآخرة وتتذكر الموت وتنزجر بهذا الحدث والمصيبة العظيمة التي سيلاقيها كل واحد منا، اللي هي مصيبة الموت. كل نفس ذائقة الموت. فهذا هو زيارة المقابر عند المسلمين وعند أهل السنة. أما اللي كيمشيو للمقابر ويقرأوا القرآن على الأموات أو يدعون لأنفسهم عند القبور أو هذه الأشياء فضلا على هذا النوع الاخر ديال المجرمين اللي كيمشيو للمقابر باش يديروا السحر، وهذا كثير وغادي نتكلموا عليه في هذا اللقاء ديال اليوم ان شاء الله بشيء من الايجاز. الحاصل ان هذا هو طريقه اهل السنه والجماعه في الذهاب الى القبور، كيمشيو للقبور باش يدعيوا للاموات ويحسنون الى الاموات بالدعاء لهم، وكيحسنون نفوسهم بالاجر اللي كياخذوه في الزياره ديال القبور، ويتذكرون الموت ويرون باعينهم حقيقه هذا الدنيا ومآلها وما تصير اليه، وان نهايه كل انسان هي الموت. الى مات النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بنا نحن، كل نفس ذائقه الموت. فنسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا ويثبتنا على التوحيد والسنة. أول شيء نبدأ به في هذا اللقاء حديث عظيم من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى بهذا الدعاء العظيم، يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة دياله أنها تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، كما وقع فيه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فبنوا عليها المساجد وصاروا يعبدون الله عند هذه القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، يعني يعبد من دون الله. واستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحمى قبره وأحاطه بثلاثة جدران مثلثة، بحيث أنه لا يمكن أن يوصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أحد العلماء، قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. يعني صانه الله وحماه من أن يعبده الناس. فهذا الحديث يدل، هذه القطعة من الحديث اللي قرأت الآن تدل على أن أي قبر عبد من دون الله فهذا القبر يولي وثن، يولي صنم يعبد من دون الله. الأصنام ماشي بالضرورة أنها تكون مصورة لها صور، والأوثان تدخل فيها الأصنام التي لها صور والتي ليست لها صور، لأن بعض الناس كيظن أن عبادة الأصنام فقط أن يوجد أمامك صنم هبل أو صنم اللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام ويسجد له ويركع. لا، الأوثان أعم من الأصنام، فتدخل فيها الأصنام وكيدخلوا فيها كذلك الأشياء اللي ما عندهاش صور كالقبور. فأي قبر عبد من دون الله فقد صار وثنا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله هذا الدعاء العظيم وحمى قبر نبيه الكريم. والناس فتنوا بالقبور وبتعظيمها وعبادتها إلا من رحم الله، حتى أن الآن عند كثير من الناس تجد قرية كاملة يذهبون إلى ما يسمونه بالولي في القرية ديالهم ويأخذون له الذبائح العظيمة، كيختاروا ذبيحة من أعظم ما يكون، ثور عجل جمل ويذبحوه عند هذا الضريح، وهذا أمر غاية في الضلال. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الله أكبر، يعني غضب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يغضب كما يليق بجلاله وإكرامه سبحانه وتعالى، وغضب الله سبحانه وتعالى اشتد على أقوام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني كيجيوا عند قبر الرجل الصالح أو النبي فيبنون عنده المساجد. فهذا فيما يتعلق بمن يبني المساجد عند القبور ولا يعبد القبور، ما كيدعيش هذوك الأموات، هو يعبد الله لكن عند القبر، ظنا منه أن هذه العبادة التي تكون عند القبر أفضل من العبادة اللي كتكون في غير القبر. وهذا ضلال، هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فالأوثان هي هذه، هي كل ما يعبد من دون الله. والعبادة يا أحبة، تقدم معنا تعريف العبادة مرارا وتكرارا ولا بأس من إعادته، لأن كثير من الناس لقلت لي العبادة لله وحده لا شريك له يقولك نعم، لكن يخفى عليه معنى العبادة، فتجده يدعو غير الله ويقولك أنا كنعبد غير الله، لكن أنا كندعو هذا الرجل الصالح، هذا الولي الميت، والميت لا يسمع ولو سمع ما استجاب. فالعبادة، قل العلماء، العبادة من أحسن التعاريف التي قيلت في العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذا العبادة هي كل الكلام الذي يحبه الله، كقولك لا إله إلا الله، وكقولك سبحان الله، وكسلامك على أخيك، وغيرها من الكلام الطيب اللي أمرنا به الله سبحانه وتعالى، هذا كله عبادة. كذلك العبادة يدخل فيها الأعمال الصالحة، والعمل الصالح هو العمل الخالص لله الموافق لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن العمل الصالح كذلك يدخل في العبادة، كل العبادات التي أمر بها الله تعالى، كل الأعمال التي أمر الله تعالى بها فهي عبادات، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والصدقة وزيارة الأرحام وصلة الأرحام وغيرها من الأعمال، كل هذه عبادة. والعبادات حق الله، أتدري ما حق الله على العباد؟ العبادة هي حق الله، لا يجوز صرف العبادة لغير الله، ولو كان نبي أو رسول أو ملك أو رجل صالح، العبادة حق الله فقط. وبالمناسبة لا يجوز أنك تقول وحق الله، تقسم بحق الله بحال قلتي، والعبادة والصلاة والزكاة هذا لا يجوز، ما تقولش وحق الله، قل والله، وما تحلف بالله إلا على الأمر العظيم. أما تعود لسانك في كل مقام تحلف، هذا دليل على ضعف التوحيد وضعف تعظيم الله في قلبك. ولا تطع كل حلاف مهين، لكن تحلف بالله العظيم على الأمر العظيم، ويكون الحلف قليل في كلامك. أما الإكثار فهذا علامة على ضعف تعظيم الله في قلبك. فهذه هي العبادات، كلها ينبغي صرفها لله تعالى، ولا يجوز أن تصرف لغير الله. صرفها لغير الله هذا هو الشرك، تدعو غير الله هذا شرك بالله، تذبح لسيدي فلان هذا شرك بالله، هذا ذنب لا يغفره الله بعد الموت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ذنب يحبط جميع الأعمال، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك يحبط جميع الأعمال إلا لتاب الإنسان في الدنيا في الحياة يتوب الله عليه، ويرد له أعماله الصالحة ويرد له حسناته، بل ويقلب الله سيئاته حسنات. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، يفرح بتوبة العبد ويفرح برجوع العبد. لكن الغالب علينا نحن بني آدم، والأصل فينا هو الظلم والجهل. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا الأصل في الإنسان إلا من رحم الله فتعلم وعمل بما تعلم. هذا هم أهل الخير وأهل الصلاح الذين يتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونها. صلى الله يجعلني وإياكم منهم، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يصلح لنا السر والعلن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته أن تقع في هذا الأمر العظيم اللي وقعت فيه الأمم السابقة، اليهود والنصارى. فلا بد أن نحذر من الشرك. وقال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم اللات والعزى. اللات هذا صنم من أصنام العرب، من أعظم أصنام العرب وأكبر الأوثان اللي كانت كتعبدها العرب مع هبل، والعزى ومنات، هذه من أكبر أصنامهم. هذا اللات، من هو اللات؟ اللات يعني كان يلت السويق للحاج. السويق هو الدقيق ديال القمح ولا ديال الشعير، كيخلطوا مع السمن أو مع الماء على حساب، لا كان عنده الإمكانيات كيديروا معه السمن، ما كانش كيخلطوه مع الماء وكيعطيوه الناس ياكلوه من بعد ما كيحمروه، كيخلطوه مع السمن. هذا هو النوع الرفيع دياله، والنوع اللي هو دونه كيخلطوه مع الماء. كان هذا الرجل لات، كان واحد الرجل كيدير الخير، كان عنده، كان هو في الجاهلية قبل الإسلام، وكانت عنده أغنام، وكان يأتي بالزبيب من الطائف والأقط الجبن، وكيصوب به الحيس، وحتى عامرة لا يزال موجود إلى الآن في المدينة، مصوب الشعير، دقيق ديال الشعير ولا القمح مع التمر أو مع الزبيب ومع شوية ديال الجبن وكذا وكذا والسمن. هذا من أحسن أطعمتهم هنا في المدينة، ولا زال الناس محافظين عليه. فكان كيصوب هذا الطعام وكيوزعوا على الحجاج اللي كيمروا في الطريق دياله، كيكونوا غادي للمكة، كيعطيهم هذا الطعام ويكرمهم. فهذا اللات كان رجلا صالحا، كان يطعم الحجاج، يطعمهم السويق، يلته لهم. فلما مات غلاوا في القبر ديالو، عظموه تعظيم لا يجوز بسبب الأعمال الصالحة ديالو. فولاو كيجيو عند القبر ديالو ويجلسون، وبقاوا حتى ولاو كيعبدوا هذا القبر، ولاو كيعبدوا هذا الصنم اللي هو اللات، وصار من أعظم أوثان الجاهلية وأوثان المشركين. إذن أشنو سبب أنه لو كيعبدوه من دون الله؟ هو الصلاح دياله، الناس يفتنون بالصالحين. وهذا كما تقدم معنا في الخمسة رجال هؤلاء من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا رجال صالحين، فلما ماتوا جاءهم الشيطان شوية بشوية حتى ولو كيعبدوهم، وتقدم معنا هذه القصة. كذلك في هذا الزمان كتلقى أن الناس يفتنون بالصالحين حتى كيوليو يعبدوهم في الأضرحة والقبور وهذه الأشياء. فكيمشي عند القبور ويسأل، قد يبدأ معه الشيطان في الأول يبقى يسأل الله سبحانه وتعالى عند القبر، ولا زال الشيطان يتدرج به حتى يسأل صاحب القبر، فيقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل هذا هو اللي يقع فيما يتعلق بهذا الرجل اللي هو اللات. فصاروا يعبدونه من دون الله، صاروا يعبدونه من دون الله. وكما قلت هذا الابتلاء ابتلي به الناس حتى في هذه الأزمنة، في الأزمنة المتأخرة بعد الصحابة رضي الله عنهم، القرون الثلاثة المفضلة، بدأت هذه الأشياء تظهر في الأمة، فصار الناس يعظمون قبور الصالحين ويجعلونها ملاذا لقضاء الحاجات وتفريج الكربات. كي يمشيوا عندهم يطلبوا منهم، لا نزلات به شي مصيبه يرفعها عليه، لا ما رزقوش الله الولد يقول لي اعطيني الولد، لكان مريض يطلب منه انه يشافيه، لكان فقير يطلب منه المال والغنى، لكان عاطل يطلب منه الوظيفه، لكانت امراه غير متزوجه يطلب الزواج، والله المستعان. يطلبوا منه اشياء لا تطلب الا من الله رب العالمين، والله لو طلبتها من النبي صلى الله عليه وسلم لما ملكها لك. كيف يملكها لك؟ هو يقول بنته احب الناس اليه او من احب الناس اليه، يقول لها يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. الله اكبر. الدنيا يعطيها لك، اما ينفعك عند الله ان لم تاتي بالتوحيد فلا ينفعك. الشفاعه لا تنفع المشركين، لا تنفع لك يعتقدوا في غير الله. وذكرت لكم كم مره قصص رايتها وسمعتها بعيني من اشخاص يظن فيهم الصلاح، يقول لك انا كنعتقد في اهل المدينه الفلانيه، انا كنعتقد في كذا. خلي اعتقادك يا اخي في الله تعالى، عقيدتك في النفع والضر، النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. حتى واحد ما يقدر ينفعك ويضرك ان لم يشاء الله تعالى. ولو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك بشيء الا بشيء كتبه الله لك، وكذلك لو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فولوا الناس يذهبون الى هذه الاماكن وكيطلبوا منها اشياء لا تطلب الا من الله. فالواجب على المؤمن ان يلزم التوحيد، واذا سال ان يسال الله، واذا استعان ان يستعين بالله. نسال الله ان يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسال الله ان يثبتنا على التوحيد الخالص حتى الموت، وان يجعلنا من اهل ممن يعيش على التوحيد ويموت على التوحيد ويبعث على التوحيد. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والمتابعة، ولقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع المقبل في نفس الموعد بمشيئة الله وحوله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.